كثير السفر كيف يصوم بارك الله فيكم؟ في السفر يفطر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمسافر له أن يفطر وله أن يصوم، لكن الإفطار في حقه أفضل عملا بالرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم.